وفي دفع السوء وفي جلب الخير، كل ذلك تأكيدا لاتصافه جل وعلا بهذه الصفة. فقال اقرأ يا عبد العزيز. قال أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا حنيفة بن مرزوق ويحيى بن عبد الله بن الضحاك الحراني قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج ذكر أن أبا صالح أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول لدغتني عقرب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك شيء. وقف لم يضرك، لم يضرك يعني شيئا. هذا الحديث فيه توجيه وتعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أنهم ينبغي أن يتعوذوا، أن يستجيروا بالله جل وعلا أو بكلمات الله جل وعلا كما جاء في هذا الحديث من شر ما خلق، من شر المخلوقات العاقلة منها وغير العاقلة. وقد جاء في هذه الحديث رواية أخرى، وهي أن من نزل منزلا وقال مستجيرا بالله مستعيذا بالله، من نزل منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يصيبه شيء حتى يرحل من ذلك المنزل. هكذا جاء الحديث وبين أن الله سبحانه وتعالى يستجيب ويعيذ بكلماته التامات من استعاذ بالله من شرور مخلوقاته، سواء كانت تؤذي بأن تلدغ أو تدبو أو تعرض الإنسان إلى بعض الاضطرابات أو إلى بعض الآلام أو إلى أي نوع من أنواع الأذى، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظه ويسلمه باستعاذته بكلمات الله التامات من شرور مخلوقاته. نعم. قال الحديث رواه جماعة عن الليث بن سعد ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد والحارث بن يعقوب عن يعقوب عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني وهذا أيضا طريق أخرى ومتابعة للرواية السابقة. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب وأبيه الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. يعني يشكو شدة ما وقع له من الأذى بسبب ما لدغته به هذه العقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. يعني شيء كما وقع لك من لدغ هذه العقرب، لأن الله سبحانه وتعالى يحفظ من يستجير به ومن يستعيذه ويستعيذ بأسمائه وبصفاته، ومنها كلمات الله التامات من شر ما خلق. نعم. وبإسناده عن يعقوب ابن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعيد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء. يعني إذا قال ذلك حتى يرتحل منه، حتى يرتحل من هذا المنزل. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره تلك الليلة قال إسماعيل كان أهلنا قد تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. يعني بالرغم من أنها لدغت لكن الله صانها وحفظها من أثر هذا اللدغ فلم تتأذى بهذا اللدغ. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب أبو بكر البيكندي قال حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا القعنبي قال وأخبرنا عمر بن الربيع ابن سليمان قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم لو قال رجل من أسلم من أسلم أسلم يعني من قبيلة أسلم نعم أي من أسلم لو قلت حين نمت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك روي من حديث الثوري وغيره عن سهيل متصلا يعني هذا الحديث جاء متصلا من هذه الطريق المتابعة للروايات السابقة نعم كان نمو الذي قبله شيء لأنه قال حدثنا سهيل بن صالح عن أبيه عن النبي صلى الله نعم لأنه رواه هنا مرسلا ولم يسنده لكن هنا أسنده لكن أشار إلى أن هذا الحديث موصول ومسند في الرواية السابقة نعم قال وأخبرنا عمر بن الربيع قال حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف حاء قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن هاشم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن كثير ابن أنس عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أي فليستعذ بالله من شرور خلقه بكلمات الله والحديث كما ذكرت أن الإمام ابن مندى إنما أورده لإثبات هذه الصفة لله جل وعلا بما يليق به نعم لم يضره شيء حتى يرتحل ثم قال الإمام ابن مندى رحمه الله بيان آخر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بكلمات الله التامة من شر ما خلق أي وقد جاء أثر آخر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ ابنيه الحسن والحسين بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعم قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة قال حدثنا أبو مسعود قال أحسب معاوية ابن هاشم حاء قال وأخبرنا إسماعيل بن محمد الصفاد قال حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي العوام قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان بن سعيد عن منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقول كان إبراهيم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، يعني إن هذا التعويذ بكلمات الله مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرع في الأمم من قبلنا، فكان إبراهيم يستعيذ بالله ويعيذ بنيه إسحاق وإسماعيل وإسحاق من شر كل ذي شر، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. والمراد بالهامة يعني السحرة والكهنة، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، يعني من كل عين حاسدة. فالله سبحانه وتعالى يعيذ بكلماته التامة من هذه الأمور ومن هذه الشرور لمن لجأ إليه ولمن استعاذ به ولمن استجار به. نعم. قال أخبرنا حمزة بن محمد الكناني قال حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن المنهال ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول كان أبوكما يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. نعم. ثم قال بيان آخر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحان الله مداد كلماته، وهذا أيضا من الآثار ومن النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى له كلام يتكلم به وكلامه يكتب بمداد، وأن كلامه جل وعلا لو خص أو جيء بالمداد بملء الأرض بملء البحار فإن لا ينفذ بها كلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلامه جل وعلا كلام محيط، كلام واسع، كلام منتشر، كلام موزع في أقطار الأرض والسماوات وبين المخلوقات، ويتعامل به جل وعلا مع سائر خلقه. ولهذا كان كلامه حسنا وكلامه واسع وكلامه كثير لا يحصى، وكل ذلك يؤكد إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا مسعر بن كدام عن محمد بن عبد الله ابن مولى قال وأخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا أبو مسعود قال حدثنا أبو عامر قال أخبرنا سفيان يعني ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم جويرية بنت الحارث يعني زوجته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها كانت إذا صلت الفجر جلست تذكر الله سبحانه وتعالى وربما استخدمت في ذلك بعض الحصى تسبح به فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي على تلك الحال ثم خرج من عندها وقضى شأن لفترة من الزمان ثم عاد ووجدها لا تزال وهي على حالها تسبح وتستخدم الحصى في تسبيحها فقال لها صلى الله عليه وسلم إني لقد قلت يعني بعدك قولا هذا القول استخدمه في التسبيح فأغنى عما كانت تفعله رضي الله عنها قال لها لقد قلت سبحان الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وهذا محل الشاهد من الحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه زنة عرش ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته محل الشاهد من الحديث وقوله ومداد كلماته فأثبت أن لله جل وعلا كلمات وأن لهذه الكلمات مداد يكتب بها كلماته سبحانه وتعالى نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم جويرية بنت الحارث رضي الله عنها فقال قولي سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته نعم قال الحديث رواه محمد بن بشر وغيره عن مسعر ورواه جماعة عن سفيان بطوله ورواه غندر وخالد بن الحارث عن شعبة والمراد بغندر هنا هو محمد بن جعفر نعم تلميذ شعبة وجماعة عن ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند جويرية رضي الله عنها وكان اسمها برة فحول اسمها وكره أن يقال خرج من عند برة يعني غير اسمها من برة إلى جويرية لأن هذا الاسم من باب التزكية والله يقول لا تزكوا أنفسكم فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها من برة إلى جويرية نعم فخرج وهي في مصلاها ورجع إليها فقال لم تزالي في مصلاك هذا؟ قالت نعم لم أزل فيه. قال قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهذه الكلمات الأربع يعني فيها من الفضل وفيها من التسبيح والتنزيه والتعظيم لله جل وعلا ما يزيد على التسبيح بالحصى تسبيحا مهما زاد عدده. نعم. قال الحديث رواه الحميدي وابن المديني وابن أبي عمر. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اسم جويرية برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية. نعم. قال وأخبرنا حمزة بن محمد قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في المسجد تدعو ثم مر بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلت على ذلك؟ فقالت ما زلت على ذلك بابك نعم على ذلك أو على ذلك بابك ما زلت على بابك؟ فقالت نعم. فقال ألا أعلمك كلمات ألا أعلمك كلمات تقوليهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته. يعني كل تسبيحة تكررها ثلاثا. قال وأخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا أبو موسى وبندار قال حدثنا غندر نحوه. نعم. قال وأخبرنا محمد بن سعد وحمزة قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية رضي الله عنها وهي جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم من بني المصطلق وهي في ذكر ثم مر بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلت بعد ها هنا يعني في مجلس الذكر فقال ألا أعلمك كلمات سبحان الله عدد خلقه أعادها 3 مرات سبحان الله رضا نفسه 3 مرات سبحان الله زينة عرشه 3 مرات سبحان الله مداد كلماته 3 مرات وهذا محل الشاهد من الحديث. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على أن الله تعالى كلم آدم عليه السلام قبلا وقال تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.